مدهنون يعني متهاونون تكذبون بهذا القرآن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم رزقكم هنا بمعنى شكركم تجعلون شكركم أنكم تكذبون فالله سبحانه وتعالى يسقيكم السقيا من عند الله سبحانه وتعالى وأنتم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا فتنسبون هذه النعمة لغير الله سبحانه وتعالى تجعلون رزقكم يعني شكركم هذه النعم أنكم تكذبون فلا تنسبونها إلى الله سبحانه وتعالى روى البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، إثر سماء أي مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما المؤمن فقال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا يعني هلا إذا بلغت يعني الروح وقت النزع وقت الموت بلغت الحلقوم، الروح تصل إلى مجرى الطعام. وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم يا حاضري الميت من عند الميت حينئذ يعني إذا بلغت الروح الحلقوم تنظرون، تنظرون للإنسان في تلك الحالة ولا تملكون شيئا. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم، الله سبحانه وتعالى أقرب إلى هذا الميت من الذي حضر عنده، ولكن لا تبصرون يعني لا تعلمون، لا تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الميت منكم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، فلولا فهلا إن كنتم غير مدينين يعني غير مدينين أي غير مجزيين، يعني أنتم بزعمكم تقولون أيها الكفار من كفار قريش وغيرهم يقولون ليس هناك بعث، يقول فهلا إن كنتم غير مدينين يعني غير مجزيين لستم مبعوثين يوم القيامة ترجعونها إن كنتم صادقين، هلا تستطيعون إرجاع هذه الروح إلى الجسد بعدما بلغت الحلقوم؟ ترجعونها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين بأن البعث لن يقيمه الله سبحانه وتعالى فارجعوا هذه الروح إلى الجسد، ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى طبقات الخلق عند الموت، فأما إن كان يعني الذي بلغت نفسه الحلقوم من المقربين، مقربين عند الله سبحانه وتعالى وهم السابقون، فروح وريحان وجنة نعيم، فروح يعني له روح يعني استراحة يرتاح من هذه الدنيا، وريحان، الريحان معناه هنا الرزق الحسن، وجنة نعيم، نعيم دائم قريش وكذلك غير كفار قريش، ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور، فيعلم الأسرار والمعتقدات فيحاسبكم الله سبحانه وتعالى عليها. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم يا كفار مكة وغير كفار مكة، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا، نبأ أي خبر، الذين كفروا من قبل كثمود وعاد، فذاقوا وبال أمرهم، وبال أي عاقبة جزاء، وبال أمرهم جزاء أعمالهم، فأصابهم من العذاب في الدنيا، ولهم عذاب أليم أي مؤلم، وذلك في الآخرة بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى. فكذلك أنتم إذا كفرتم سيحل بكم ما حل بالأمم السابقة. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ذلك يعني عذاب الدنيا الذي نزل بعاد وثمود بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات يعني بالحجج الظاهرة على الإيمان بالله وعلى صدق الرسول فينكرون ذلك. فقالوا أبشر يهدوننا يعني أنكروا الرسول المرسل إليهم. فكفروا وتولوا عن الإيمان. واستغنى الله استغنى عن إيمانهم استغنى عن عبادتهم. والله غني عن خلقه حميد محمود في أفعاله وكذلك حميد يحمد من آمن به ومن اتبع رسله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا كان ابن عمر يقول زعموا كناية الكذب وكان مجاهد يكره أن يقول الرجل زعم فلان. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أنهم لن يبعثوا قل لهم بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم في الدنيا وذلك على الله يسير. فالبعث والنور وهو القرآن والحساب والجزاء أمره على الله سبحانه وتعالى يسير وهين لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله ورسوله والنور النور يعني القرآن الذي أنزلنا على محمد والله بما تعملون خبير. فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يوم يجمعكم أذكر يوم يجمعكم الله سبحانه وتعالى ليوم الجمع وهو يوم القيامة. سمي يوم الجمع لأن الله سبحانه وتعالى يجمع فيه الجن والإنس وأهل السماء وأهل الأرض. ذلك يوم التغابن حيث يغبن المؤمنون الكافرين. فالمؤمن يأخذ منازل المؤمن يأخذ منزل الكافر في الجنة. إذن الغبن هو فوات الفوز فوات الربح هذا معنى الغبن. فلما دخل الكافر النار فهو مغبون. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يعني إذا مات على الإيمان خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأعظم الفوز النجاة من النار ودخول الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول يكفر عنه سيئاته السيئة في القرآن لها معاني. المعنى الأول السيئة بمعنى الشرك، قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. السيئة هنا بمعنى الشرك. المعنى الثاني للسيئة، السيئة بمعنى القتل والهزيمة، قال تعالى: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، يعني قتل وهزيمة. المعنى الثالث للسيئة بمعنى القحط والجدب، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. السيئات يعني القحط والجدب. يعلمون، سيعلمون ما يحل بهم على إنكارهم لهذا القرآن. ثم كلا سيعلمون، هذا تأكيد جيء بثم كلا سيعلمون، جيء بثم بمعنى أن الوعيد الثاني أشد من الوعيد الأول، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث، فقال في إثبات أنه سبحانه قادر على البعث، يقول الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا، فراشا مثل المهاد. والله سبحانه وتعالى الآن سيذكر بعض الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول: الذي فعل هذه الأشياء والذي خلق هذه الأمور هو قادر على البعث. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم نجعل، وكلمة جعل تكررت في هذه السورة كثيرا. والجعل في القرآن وجعل في القرآن لها معاني. المعنى الأول الجعل بمعنى فدكتا دكة واحدة، وحملت أي رفعت، رفعت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فهذه الجبال لا تبقى. فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ في هذا اليوم وقعت الواقعة، أي قامت القيامة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وانشقت السماء، انشقت يعني تشققت، فهي يومئذ واهية، يعني الآن تشققت السماء لأجل أن ينزل من فيها من الملائكة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، يعني ضعيفة متمزقة. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والملك على أرجائها، الملك يعني الملائكة على أرجائها، يعني على جوانب السماء، أرجاء يعني الجوانب، على جوانب السماء الذي لم يتشقق. إذن الملائكة تكون على حافات السماء حتى يأمرهم الله سبحانه وتعالى فينزلون إلى الأرض. ويحمل عرش ربك، عرش الله سبحانه وتعالى، فوقهم يومئذ ثمانية، يعني من الملائكة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ في هذا اليوم تعرضون للحساب، لا تخفى منكم خافية، السرائر تخرج فلا تخفى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الذي يعطى كتابه باليد اليمين، فيقول، هذا الشخص الذي يعطى الكتاب باليمين يقول لجماعته، لأنه سر بذلك: هاؤم اقرأوا، خذوا واقرأوا كتابيه، يعني الكتاب الذي أعطاه الله سبحانه، كتاب أعمالي. إني ظننت أني ملاق حسابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. إني ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابيه، أنا عندي إيمان ثابت بأن هناك بعثا وهناك حسابا. ظننت ليس معناها الشك وإنما اليقين. إني ظننت إني أيقنت أني ملاق حسابيه، إذن هو يؤمن بيوم الحساب. والظن في القرآن على معاني، المعنى الأول الظن بمعنى الشك، قال تعالى إنهم إلا يظنون، وقال تعالى إن ظن إلا ظنا. المعنى الثاني الظن بمعنى اليقين، قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني الذين يوقنون. قال الله سبحانه وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، والآية التي أمامنا إني ظننت أني ملاق حسابيه. المعنى الثالث للظن بمعنى التهمة، قال تعالى وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم، لا نتهمه على الغيب يعني على الوحي. المعنى الرابع الحسبان بمعنى حسبة، ظن بمعنى حسبة، قال تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ظننتم أي حسبتم. المعنى الخامس للظن الظن بمعنى الكذب، قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الخلق وهذا هو الأصل، وجعل الظلمات والنور، ألم نجعل وجعل الظلمات والنور، إذن الأصل في جعل أنها تأتي بمعنى الخلق. المعنى الثاني تأتي بمعنى الوصف، يقول الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن، يعني وصفوا لله شريكا وهم الجن. المعنى الثالث لجعل بمعنى صيرا، يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الليل لباسا، يعني صير الليل لباس، والنوم سباتا، وجعل النهار نشورا. والآية التي أمامنا ألم نجعل الأرض مهادة، يعني صيرنا الأرض فتكون مهادة. كذلك الآيات التي تأتي بعد قليل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والجبال أوتادا، والجبال أوتادا، أوتادا يعني ثبتنا الجبال، ثبتنا هذه الجبال، ثبتنا الأرض بهذه الجبال، كما تثبت الخيام بالأوتاد. وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا يعني ذكورا وإناثا. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا يعني صيرنا نومكم سباتا، يعني راحة لأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا الليل لباسا يعني صيرنا الليل لباسا يعني ساترا بسواده، وجعلنا النهار معاشا وقتا للمعاش. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سموات شدادا يعني قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور وأنه خلقها، يقول لكفار قريش الذي خلقها أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما هذا الميت إن كان من أصحاب اليمين، من الطبقة التي أقل من الأولى ممن يؤتى كتابه بيمينه، فسلام لك، يعني سلام لك يعني لك سلامة من الذنوب من أصحاب اليمين، لأنك من أصحاب اليمين. وكذلك تسلم عليهم الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين. أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين، المكذبين بالبعث الضالين عن الهدى، فنزل، النزل ما يعد للضيف، يكون النزل نزل لكنه من حميم ماء شديد الحرارة، وتصلية جحيم يدخل جهنم ويعني تشوى وتشوى به جلودهم. فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا لهو حق اليقين، إن هذا الذي ذكر في هذه السورة من أحوال الناس يوم القيامة لهو حق اليقين، يعني اليقين حقا. فسبح باسم ربك العظيم، قدس الله سبحانه وتعالى ونزه الله سبحانه وتعالى الذي من صفاته أنه عظيم عظيم بصفاته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 17 من تفسير الجزء 27 من مقاطع التفسير الميسر، وهو المقطع الأول من تفسير سورة الحديد. وسورة الحديد مدنية في قول أكثر المفسرين، وذهب بعض المفسرين إلى أنها مكية، والراجح والله أعلم قول أكثر المفسرين أنها مدنية. يقول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله، التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما هذا لغير العاقل، هذا من باب التغريب لأجل الأكثر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات والأرض، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، يملك ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى، لذلك يحيي ينشئ ويميت، يميت بعد الإحياء، وهو على كل شيء قدير، ومن ذلك الإحياء بعد الموت الذي ينكره كفار قريش. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول، السابق للأشياء، هو قبل كل شيء، والآخر يعني الباقي بعد هذه الأمور، هو قادر على البعث فلا يعجزه البعث. وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا وهاجا يعني القمر، وهاجا يعني وقادا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا من المعصرات يعني المعصرات المراد بها السحاب التي حان لها أن تمطر، ماء ثجاجا يعني صبابا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، لنخرج به بهذا الماء حبا، الحب كل ما حصد فهو حب، مثل الحنطة ونحو ذلك، حبا ونباتا، النبات يشمل الحبوب غير الحبوب، وجنات ألفافا، جنات يعني بساتين، ألفافا يعني ملتفة، بحيث أن لا تجد بين الأشجار فراغات وخلال. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل أخبر الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة. إن يوم الفصل، الفصل بين الخلائق، كان ميقاتا. ميقات يعني وقتا، وقتا للثواب والعقاب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، النفخة الثانية. فتأتون يعني تأتون من قبوركم إلى الموقف أفواجا، يعني جماعات مختلفة. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء، شققت السماء كما في آيات سابقة لأجل أن تنزل الملائكة. فكانت أبوابا يعني ذات أبواب للملائكة حتى ينزلوا منها. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال، الجبال الشداد، سيرت، ذهب بها عن مكانها، فكانت سرابا، صارت خفيفة هباء، فيرها الناظر كالسراب بعد شدتها وصلابتها. إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا، مرصادا، المرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد، يرصد فيه العدو. فهي الملائكة، خزنة الملائكة يرصدون الكفار. للطاغين مآبا. إذن ثم بيّن لمن هي مرصادا، قال للطاغين، الطاغين يعني الكافرين، فلا يتجاوزونها. مآبا يعني مرجعا لهم فيدخلونها. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها، لابثين هذا ماضي، نقول المعنى مقدر لهم اللبوث إذا دخلوا فيها. لابثين فيها أحقابا يعني دهورا، أزمنة، دهورا وأزمنة. قد يقول قائل هل هذا معنى أن لابثين فيها أحقابا أنه له حد؟ نقول هذا يدل على أنه كلما مضى حقب تبعه حقب آخر. لابثين، لكن لو قال لابثين فيها عشرة أحقاب تكون المدة محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى قال أحقابا يعني من دون، ليس لها غاية. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ينفعهم عن يعني من حر جهنم، ولا شراب ينفعهم من العطش. إلا حميما وغساقا. إلا يعني لكن حميما، يعني ما قال ذلك الفراء رحمه الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. فهو في عيشة راضية، الذي يعطى كتابه بيمينه عيشة مرضية، في جنة عالية، بخلاف الذي يدخل جهنم فهو في أسفل سافلين. قطوفها يعني ثمارها دانية، دانية أي قريبة، يتناولها القائم والقاعد حتى المضطجع. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا يعني متهنين بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي الماضية في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله، يعطى كتابه باليد الشمال، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، تمنى أنه لم يبعث. ولم أدر ما حسابيه. ولم أدر ما حسابيه، يعني تمنى الهلاك. ولا يدري يعني أنه يعني تمنى أنه لم يبعث. يا ليتها كانت القاضية، هذا تأكيد، يا ليتها الموتة التي في الدنيا كانت القاضية، قد تقطع حياتي بأن لا أبعث. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ما أغنى عني ماليه، المال في الدنيا ما أغناني عن من عذاب الله سبحانه وتعالى. هلك عني سلطانيه، السلطان، القوة، الحجة، هلك يعني ذهبت، لا قيمة لها، لا قيمة، لا قيمة لها. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم يقال خذوه، يقال لخزنة جهنم خذوه فغلوه، يعني اجمعوا يديه إلى عنقه، هذا هو الغل. ثم الجحيم يعني النار المحرقة، ثم الجحيم صلوه يعني أدخلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، 70 ذراع بذراع الملك وليس بذراع الإنسان. فاسلكوه أي أدخلوه في هذه السلسلة بعد إدخاله النار، فيدخل في هذه السلسلة التي هي كبيرة جدا بالنسبة للإنسان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أسباب هذا العذاب فقال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إنه في الدنيا كان لا يؤمن بالله العظيم، ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، يشرك مع الله سبحانه وتعالى، ولا يحض على طعام المسكين، لا يهتم بإطعام الفقراء. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فليس له اليوم في يوم القيامة هاهنا حميم، فليس له اليوم هاهنا حميم يعني ليس له قريب ينتفع منه، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكل طعاما إلا من غسلين، الغسلين صديد أهل النار، لا يأكله هذا الطعام الذي من غسلين إلا الخاطئون. الخاطئون هنا بمعنى الكافرون. الرابع للسيئة بمعنى البلاء والعذاب: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. المعنى الخامس: السيئة هو قول المنكر، قال تعالى: ويدرؤون بالسيئة الحسنة، عفوا، ويدرؤون بالحسنة السيئة. فالحسنة قول المعروف والسيئة قول المنكر. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. لما بين الله سبحانه وتعالى جزاء المؤمنين وأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بين كذلك جزاء الكافرين، لأن هذا القرآن مثاني، فإذا ذكر الكافر يذكر المؤمن، إذا ذكر الجنة ذكر النار، وهكذا يذكر الشيء وضده. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يعني بالقرآن أولئك أصحاب النار خالدين فيها، يعني مقدر دخولهم وخلودهم فيها، وبئس المصير يعني النار. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه يهدي قلبه فيصبر على هذه المصيبة فيرضى ويسلم، يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه للصبر وللاسترجاع بأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فيهدي قلبه إذن يجعله هاديا يتحلى بالصبر والرضا واتباع شرع الله سبحانه وتعالى. والله بكل شيء عليم، فيعمل فيعلم كل ما عملتموه فيحاسبكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم عن الطاعة عن طاعة الله وطاعة الرسول فإنما على رسولنا يعني على محمد البلاغ المبين، فليس عليه إلا أن يبين أن من يعصي الله سبحانه وتعالى فإن مصيره النار. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لما أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته بيّن أنه هو المعبود وحده، الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فلا يتوكلون إلا عليه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ليس كل الأزواج وليس كل الأولاد عدوا، فاحذر العدو. من هو العدو؟ الذي يثبطك عن طاعة الله، الذي يثبطك عن الخير، الذي يثبط عن الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يثبطك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن تعفوا، تعفوا عنهم، لو أنهم ثبطوكم اعفوا عنهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يغفر ويتجاوز ويرحم، فكذلك أنتم تجاوزوا عنهم واعفوا واصفحوا واغفروا لهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهي تشغلكم، يعني إذا كانت هذه الأموال والأولاد تشغلكم عن طاعة الله فهي فتنة، إذا كانت تشغلكم عن أمور الآخرة فهي فتنة، والله عنده أجر عظيم، بمعنى لا تفوتوا هذا الأجر العظيم باشتغالكم بالأموال والأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما السلام، فعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما وسنده حسن. الفتنة في القرآن لها كل الخلق، كل المخلوقات، والظاهر يعني الذي يقيم، يعني الذي يقيم كل شيء، الظاهر يعني الحجة الظاهرة، الظاهر الله سبحانه وتعالى وجوده ثابت بالبراهين، إذن هو ظاهر، حجة ظاهرة. والباطن حجته ظاهرة وهو باطن محتجب عن أبصار الخلق، وهو بكل شيء عليم. مع أنه محتجب عن الخلق يعلم كل شيء. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. من صفات الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته، والعرش أي الكرسي. يعلم ما يلج في الأرض، يلج أي يدخل، الذي يدخل في الأرض من الأمطار والأموات، وما يخرج منها، الذي يخرج من الأرض من النبات والمعادن، وما ينزل من السماء من الرحمة أو العذاب، وما يعرج فيها، يعرج أي يصعد فيها يعني في السماء من الأعمال الصالحة، وهو معكم. يعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض، يملك ما في السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور، فالموجودات كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيحاسبكم الله سبحانه وتعالى على ما عملتموه في الدنيا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج الليل في النهار، يولج أي يدخل، يدخل الليل في النهار، فيزيد في الليل وينقص في النهار، والعكس، ويولج النهار في الليل فيزيد في النهار وينقص في الليل، وهو عليم بذات الصدور، عليم بما في القلوب من الأسرار والمعتقدات. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه الصفات لأجل أن يخبرنا أنه هو المستحق للعبادة. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله، يعني آمنوا أي داوموا على الإيمان بالله ورسوله، وأنفقوا، أنفقوا يعني في سبيل الله، مما جعلكم يعني من المال الذي جعلكم مستخلفين فيه. الله سبحانه وتعالى استخلفنا في هذا المال، كان هذا المال لمن قبلنا فصار إلينا، وكما أنه صار إلينا سيصير إلى غيرنا من بعدنا. إذن الله سبحانه وتعالى له ملك هذا المال، والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالإنفاق من هذا المال، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر. ماء حارا غاية الحرارة وغساقا، الغساق ما يسيل من صديد أهل النار، معناه لكن الحميم والغساق يذوقونه جزاء أعمالهم. جزاء وفاقا، هذا العذاب جزاء وفاقا، يعني هذا العذاب موافق لأعمالهم، فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من عذاب جهنم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إنهم كانوا في الدنيا لا يرجون حسابا، لا يخافون الحساب لأنهم ينكرون البعث. وكذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا بآياتنا، الآيات يعني القرآن، كذابا تأكيدا. وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول الله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه، كل شيء من الأعمال أحصيناه يعني ضبطناه كتابا، يعني كتبناه في اللوح المحفوظ لنجازيهم عليه، ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن. فذوقوا، يقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب، فذوقوا، ذوقوا جزاء أعمالكم، فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني عذابا فوق عذابكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع الثاني من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ولازلنا في تفسير سورة النبأ. يقول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، إن للمتقين مفازا يعني فوزا في الجنة، وهذا الفوز حدائق يعني بساتين مزارع، وأعنابا خص العنب وهي داخلة في الحدائق، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. وكواعب أترابا، كذلك من النعيم وكواعب أترابا، يعني الحور العين والنساء، كواعب يعني الثدي يكون قد يعني يكون بارزا، وكواعب أترابا، أترابا يعني على سن واحد. وكأسا دهاقا، وكأسا دهاقا، كأسا يعني خمرا، دهاقا يعني ممتلئة. يقول الله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا، في الجنة عند شرب الخمر لا يسمعون لغوا يعني قولا باطلا، ولا كذابا تكذيب واحد للآخر، بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر، فإنهم يتكلمون بالباطل ويكذب بعضهم بعضا، وأهل الجنة منزهون عن ذلك. جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من ربك، هذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى، عطاء، هذا الجزاء عطاء من عند الله سبحانه وتعالى، حسابا يعني كثيرا. يقول العرب بعضهم البعض أعطاني فأحسبني، يعني أكثر أعطاني كثيرا حتى قلت له حسبي، هذا معنى حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم. فلا يقولون عنها زائدة، ليس معناه زائدة يعني أن في القرآن شيء زائد، وإنما هذا مجرد اصطلاح. فلا أقسم بما تبصرون، يعني فلا أقسم يعني أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. بما تبصرون يعني تشاهدون من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وما لا تبصرون يعني وأقسم كذلك بالمخلوقات التي لا تبصرونها. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالموجودات من الأجسام والتي لا نبصرها كذلك من الأرواح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنه، يعني هذا القرآن، لقول رسول كريم، يعني قاله رسالة من عند الله سبحانه وتعالى وليس هو من كلام محمد. فالمعنى يعني لم يرد الله سبحانه وتعالى أنه قول الرسول، وإنما أراد أنه قول الرسول عن الله سبحانه وتعالى. وفي كلمة لقول رسول، كلمة رسول ما يدل على أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وما هو يعني هذا القرآن بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فهؤلاء قد يؤمنون لكن آمنوا بالأشياء التي لا تنفعهم، تركوا توحيد الله سبحانه وتعالى، آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والصلة والعفاف، لكن هذا لا ينفعهم. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. كذلك هذا القرآن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إذن هو من عند الله سبحانه وتعالى، ليس بشعر ولا كهانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تنزيل من رب العالمين. رد على الكفار فقال بل هو تنزيل هذا القرآن من رب العالمين وهو الله سبحانه وتعالى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولو تقول هذا النبي محمد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقول يعني قال عنا قولا لم نقله، لأخذنا منه، لأخذنا يعني لا انتقمنا منه من باب العقوبة باليمين. اليمين هنا بمعنى القوة والقدرة. لأخذنا منه باليمين. واليمين في القرآن لها معاني. المعنى الأول العضو المعروف الذي يماثل الشمال. يقول الله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه. المعنى الثاني لليمين جهة اليمين. قال تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين. المعنى الثالث بمعنى القوة. فراغ عليهم ضربا باليمين، وهنا بمعنى القوة لأخذنا منه باليمين. المعنى الرابع اليمين بمعنى الحلف. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أيمان جمع يمين. المعنى الخامس لليمين بمعنى العهد. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. كذلك أم لكم أيمان علينا بالغة في سورة القلم. كذلك من معاني اليمين بمعنى الملك. قال تعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وقال تعالى وما ملكت أيمانكم، يعني ما حصل لكم من كبير في الآخرة. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم لا تؤمنون، هذا الخطاب للكفار، ما المانع من الإيمان بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق الناس لما كانوا في عالم الذر حيث أشهدهم الله سبحانه وتعالى على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يقول الله سبحانه وتعالى وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تريدون الإيمان فبادروا إليه. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات، على عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، آيات أي القرآن، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الظلمات الكفر، النور الإيمان، ليخرجكم من الكفر إلى الإيمان. وإن الله بكم يعني في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان لرؤوف رحيم. والظلمات في القرآن لها معاني. المعنى الأول الشرك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكذلك الآية التي أمامنا ليخرجكم من الظلمات إلى النور. المعنى الثاني للظلمات أي الأهوال، قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني أهوال البر والبحر. وفي سورة النمل أمن يهديكم من ظلمات البر والبحر، يعني أهوال البر والبحر. المعنى الثالث للظلمات الظلمات المعروفة ضد الأنوار، قال تعالى وجعل الظلمات والنور، وقال تعالى فنادى في الظلمات، يعني ظلمة الليل وظلمة الماء وظلمة بطن الحوت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ثم حث الله سبحانه وتعالى الناس على الإنفاق، وما لكم يعني بعد إيمانكم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي شيء يمنعكم من الإنفاق مما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى وأنتم ميتون تتركون هذه الأموال؟ والذي يأمركم بالإنفاق هو الذي له ميراث السماوات والأرض. ثم فصل في الإنفاق لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، فتح مكة، وقاتل، هؤلاء أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، يعني من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا من الفريقين وعد الله الحسنى أي الجنة. لماذا صار من أنفق قبل الفتح قبل مكة أعظم؟ لأن المشقة أكبر، لأن المشقة أكبر، فصار من أنفق قبل الفتح أعظم ممن أنفق بعد الفتح. والله بما تعملون خبير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. معاني: المعنى الأول الفتنة بمعنى العذاب، قال تعالى يوم هم على النار يفتنون، يعني يعذبون، ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا عذابكم. المعنى الثاني للفتنة الفتنة بمعنى الضلال، قال تعالى ما أنتم عليه بفاتنين، يعني لستم تضلون إلا من هو ضال، من كتب الله سبحانه وتعالى عليه الضلال. المعنى الثالث للفتنة الفتنة بمعنى الإثم، قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا، وقال تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني أثمتم. المعنى الرابع للفتنة، الفتنة بمعنى العبرة. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني يعتبرون بنا. المعنى الخامس الفتنة بمعنى الجواب. قال تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، يعني ما كان جوابهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس للفتنة، الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار. قال تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، يعني بمعنى الابتلاء والاختبار. المعنى السابع الفتنة بمعنى الجنون. قال تعالى في سورة القلم: بأيكم المفتون، أي المجنون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى فتنة الأموال والأولاد قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن تتقي الله سبحانه وتعالى وتطيع الله حسب قدرتك، واسمعوا يعني اسمعوا ما أمرتم به، واسمعوا يعني سماع قبول، وأطيعوا الله وأنفقوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. أنفقوا يعني نفقت الشخص على نفسه، نفقت الشخص في الجهاد، نفقت الشخص على أولاده خيرا لأنفسكم، فهذا يكون هذا الخير في الآخرة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون برضا الله سبحانه وتعالى ورحمته. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، القرض هنا بمعنى الصدقة، إن تتصدقوا عن طيب قلب، يقول الله سبحانه وتعالى يضاعفه لكم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إلى 700 ضعف أو أكثر، ويغفر لكم ما شاء من الذنوب، والله شكور، يجازيكم الله سبحانه وتعالى على هذه النفقات، حليم في العقاب، حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب الذي يعني يشح في الصدقة، حليم في العقوبة. عالم الغيب والشهادة، الغيب يعني السر الذي غاب، والشهادة أي العلانية. العزيز الحكيم، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه وأفعاله وخلقه، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 17 من تفسير الجزء 28 من مقاطع التفسير الميسر، وهو المقطع الأول من تفسير سورة الطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة الطلاق، وهذه السورة قبل كل شيء هي مدنية بإجماع المفسرين، وتسمى هذه السورة سورة النساء القصرى، سورة النساء القصرى. يعني يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي، وكذلك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل للمؤمنين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويشمل كذلك أمته. إذا طلقتم، إذن قوله إذا طلقتم هذا دليل على أن الخطاب للنبي والأمة. إذا طلقتم أي إذا أردتم طلاق النساء، فطلقوهن لعدتهن، يعني في زمن عدتهن، وزمن العدة هو الطهر، في طهر لم يجامع فيه، هذا معنى فطلقوهن لعدتهن، لأول العدة، لأول الطهر. النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الرحمن، الرحمن هو رب السماوات والأرض ورب ما بين السماوات والأرض، لا يملكون الخلق، لا يملكون منه من الله خطابا، لا يقدر أحد أن يخاطبه، أن يخاطب الله سبحانه وتعالى خوفا منه إلا الشفاعة بعد إذن الله سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح، يعني لا يملكون في هذا اليوم شيء، يوم يقوم الروح، الروح هنا جبريل، والملائكة، جبريل والملائكة يقومون صفا مصطفين، لا يتكلمون، يعني الخلق لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن في الكلام وقال صوابا من المؤمنين، يعني قال صوابا، يعني قال في الدنيا كلاما صائبا وهي الشهادة بالتوحيد. إذن قال صوابا يعني قال حقا في الدنيا وعمل بالحق. الروح قلنا الروح معناه جبريل، والروح في القرآن له معاني، الروح بمعنى الرحمة، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأسوا من روح الله، يعني الروح هنا بمعنى، أو الروح بمعنى الرحمة. المعنى الثاني للروح جبريل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقال تعالى نزل به الروح الأمين. المعنى الثالث الروح بمعنى الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره، روحا من أمرنا. المعنى الرابع الروح بمعنى عيسى، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. المعنى الخامس الروح، الروح المعروفة التي يحيا بها الحيوان والإنسان، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق الثابت الواقع وهو يوم القيامة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يوم حق بأنه ثابت، ويوم حق حق بأنه سيقع. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، من يريد أن يرجع إلى الله بأن يطيع الله سبحانه وتعالى فيسلم من العذاب، فهذا إلى مشيئته، ومشيئة هذا الإنسان تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم، ثم خوف كفار مكة فقال إنا أنذرناكم يا كفار مكة عذابا قريبا، عذاب يوم القيامة، الآتي، لأن كل آت فهو قريب. يوم ينظر المرء، في هذا اليوم من صفاته ينظر المرء، يعني كل امرئ ينظر، كل إنسان ينظر ما قدمت يداه من خير أو شر في الدنيا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فلا أعذب. فالله سبحانه وتعالى بعدما يعني يحكم بين الناس وبين الملائكة وبين المخلوقات حتى البهائم، بعد الاقتصاص بعضها من بعض، يقول الله سبحانه وتعالى كوني ترابا. فهنا يأتي الكافر فيقول يا ويقول يا ليتني كنت ترابا فأسلم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة النبأ. وسورة النازعات مكية بإجماع المفسرين، غنائم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين نياط القلب، عرق في القلب متصل، إذا انقطع مات صاحبه. فما منكم من أحد عنه حاجزين. حاجزين أي مانعين، لا أحد يمنعنا إذا أردنا العقاب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقول علينا. فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإنه لتذكرة للمتقين. وإنه هذا القرآن لتذكرة للمتقين، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف الله سبحانه وتعالى. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنا لنعلم أن منكم أيها الناس مكذبين، يكذبون بالقرآن. ونعلم كذلك أن منكم مصدقين بالقرآن. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه هذا القرآن لحسرة على الكافرين، إذا رأوا ثواب المصدقين في الآخرة ورأوا عقاب المكذبين في الآخرة سيكون حسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. وإنه يعني هذا القرآن لحق اليقين، يعني اليقين الحق. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم، سبح يعني نزه الله سبحانه وتعالى وعظم الله سبحانه وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم، وهو سبحانه المتعاظم عن صفات المخلوقين. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة نشرع في تفسير سورة المعارج. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. هذه السورة سورة المعارج تسمى كذلك سورة سأل سائل، وتسمى كذلك سورة الواقع. وهذه السورة مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى سأل سائل. سأل يعني دعا، سائل يعني داع، بعذاب واقع، يعني بعضهم دعا أن يوقع الله سبحانه وتعالى عليه هذا العذاب، مثل ما قالوا حين قالوا اللهم إن كان هذا الحق هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. إذن دعا داع بعذاب واقع لا محالة. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. للكافرين ليس له دافع، الكافر مثل النضر بن الحارث والكفار غيره لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر. للكافرين ليس له دافع، لا أحد يمنع العذاب إذا وقع، من الله ذي المعارج يعني واقع من الله، ذي المعارج يعني ذي المصاعد وهي السماوات، من الله يعني هذا العذاب واقع من عند الله، ذي المعارج صاحب هذه السماوات التي تعرج فيها الملائكة وهي مصاعد الملائكة، المراد السماوات. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. يصف الله سبحانه وتعالى هذا العذاب أو هذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى: سأل سائل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله يعني يقرض الله يعني ينفق ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه من غير من ولا أذى، فيضاعفه له من 10 حسنات إلى 700 ضعف وله يعني مع المضاعفة أجر كريم وهو رضوان الله سبحانه وتعالى والجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين يعني أذكر يوم يعني يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم أي أمامهم، يسعى نورهم يعني يضيء لهم نورهم يعني نور أعمالهم على الصراط، وهذا النور يكون على قدر أعمالهم. ابن مسعود يقول: منهم من نوره مثل الجبل وأدناهم نورا نوره على إبهامه يضيء مرة ويوقد مرة. وبأيمانهم بين أيديهم وبأيمانهم يعني ويكون نورهم يعني ويمضي نورهم بأيمانهم، الباء هنا بمعنى عن يعني ويكون نورهم عن أيمانهم. بشراكم اليوم يعني يقال لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني ادخلوا هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوها يخلدون فيها يعني مقدر لهم الخلود إذا دخلوا فيها، ذلك الفوز الكبير وهو دخول الجنات. والنور في القرآن له معاني، المعنى الأول النور بمعنى الإسلام، قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. المعنى الثاني للنور بمعنى الإيمان، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان. المعنى الثالث بمعنى الهدى، الله نور السماوات والأرض أي هادي من في السماوات والأرض. المعنى الرابع للنور هو النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وهو محمد وكتاب مبين القرآن. المعنى الخامس النور بمعنى ضوء النهار، قال تعالى: وجعل الظلمات والنور. المعنى السادس للنور ضوء المؤمنين على الصراط، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وفي سورة التحريم: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. المعنى السابع للنور بمعنى البيان، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نور هنا بمعنى البيان، هدى ونور أي بيان. المعنى الثامن للنور بمعنى القرآن، قال تعالى: واتبعوا النور الذي أنزل معه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا أي القرآن. المعنى التاسع للنور بمعنى العدل، قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني بعدل الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يوم يقول المنافق، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أو في هذه السورة: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. والنازعات يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار غرقا، يعني نزعا بشدة. النازعات غرقا كما يغرق النازع في القوس، يعني يبلغ به غاية المد. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، الملائكة تنشط أرواح المؤمنين، تنشط بمعنى تأخذها برفق. والسابحات سبحا، الملائكة تسبح من السماء بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. فالسابقات سبقا، السابحات تسبح الملائكة في السماء بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. فالسابقات سبقا، الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تسبق الجن، والملائكة كذلك تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فالسابقات سبقا. المدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، الملائكة تدبر أمر الدنيا بأن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ثم حذر كفار مكة فقال: يوم ترجف الراجفة، النفخة الأولى، لأن بالنفخة الأولى يرجف كل شيء، يعني يحصل فيها زلزال. تتبعها الرادفة، النفخة الثانية. إذن النفخة الأولى الراجفة، النفخة الثانية الرادفة. قالوا: وبين النفختين 40. ثم يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: اتقوا شر هذين اليومين. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، قلوب يومئذ واجفة يعني خائفة قلقة، أبصارها خاشعة ذليلة. وهذه أبصار من لم يمت على الإسلام، أبصار منكري البعث، أبصار الكفار. لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي بعدها: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. إذن هؤلاء ينكرون البعث، يقولون هؤلاء أصحاب القلوب الخاشعة، أصحاب عفوا القلوب الخائفة والأبصار الذليلة، يقولون إنكارا للبعث: أئنا، إنكار، أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة في اللغة العربية يقولون: رجع فلان على حافرته، يعني رجع من حيث جاء، يعني هل نعاد مرة أخرى؟ يقولون: إنا لمردودون في الحافرة. أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كروة خاسرة. أئذا كنا عظاما نخرة، يعني أنكروا البعث، قالوا: نرد أحياء بعدما متنا وبليت أعظامنا وبليت عظامنا. قالوا تلك إذن، تلك هذه الرجع إلى الحياة، إذن إذا صحت على كلامكم كرة، يعني رجعة خاسرة، يعني سنخسر. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن قدرته فقال: فإنما هي يعني هذه الرادفة التي يعقبها البعث، فإنما هي زجرة يعني نفخة واحدة، فإذا نفخ فإذا هم بالساهرة، إذا هم يعني كل الخلائق بالساهرة. الساهرة وجه الأرض بعدما كانوا بعذاب واقع وهو يوم القيامة. وصف الله سبحانه وتعالى هذا اليوم قال: تعرج الملائكة والروح إليه، يعني الروح يعني جبريل إليه في يوم، يعني يقع هذا العذاب يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بالنسبة للكافر يكون هذا اليوم طويل جدا، يكون مقداره 50,000 سنة، لكن على المؤمن يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فاصبر، هذا في هذه الآية أو هذه السورة مكية، وفي مكة لم ينزل الأمر بالقتال، لذلك الله سبحانه وتعالى قال لمحمد ومن معه: فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل أي الذي ليس فيه جزع. إنهم يرونه يعني العذاب يوم القيامة بعيدا يعني غير واقع، ونراه قريبا يعني واقعا لا محالة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. يوم تكون السماء، أذكر لما تكون السماء إذا وقع هذا اليوم العظيم كالمهل، يعني ذائب، الشيء الذائب من الفضة، زيت ذائب، ذهب، فضة ذائبة، كالمهل هذه السماء العظيمة تكون ذائبة. وتكون الجبال، هذه الجبال العظيمة التي يعجز عنها الإنسان، كالعهن، العهن يعني الصوف، تكون خفيفة مثل خفة الصوف في الطيران، الريح يذهب بها ويجي. ولا يسأل حميم حميما. ومن صفات هذا اليوم العظيم: ولا يسأل حميم، الحميم يعني القريب، حميما، القريب لا يسأل قريبا، لا يسأل عنه. لماذا؟ لأن كلا مشغولا بحاله بسبب أهوال يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يقول الله سبحانه وتعالى: يبصرونهم، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ولا يسأل حميم حميما، قال يبصرونهم. يبصرونهم يعني لا يسأل ذو القريب عن قريبه، لكنهم يبصرونهم أي يعرفونهم. وهناك قراءة أخرى يبصرونهم، يعني يبصرون كل حميم، يبصر حميمه، فالأحماء بعضهم يبصر بعضا ويتعارفون ولا يتكلمون. يود المجرم، المجرم هنا بمعنى الكافر، لو يفتدي من عذاب يومئذ، يعني عذاب جهنم يومئذ، يفتديه بماذا؟ ببنيه وصاحبته، ويفتدي بصاحبته أي زوجته وأخيه، ويفتدي بأخيه وفصيلته التي تؤويه، كذلك يفتدي بالفصيلة كلها، القبيلة التي كانت تؤويه، ومن في الأرض جميعا يفتدي بهذا مقابل ثم ينجيه، مقابل النجاة من عذاب جهنم. الله سبحانه وتعالى قال: وصاحبته أي زوجته وأخيه. الأخ في القرآن له معاني. المعنى الأول: الأخ من الأب والأم أو من أحدهما، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال تعالى: فطوعت له نفسه أخي نفسه فنفس فطوعت له نفسه قتل أخ على ضربين. النوع الأول طلاق سني، وهو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامع فيه. الطلاق الثاني طلاق البدعي، وهو أن يطلق وهي حائض، والأمثلة كثيرة، والأمثلة أو في طهر لكنه جامع فيه فصاحبه آثم ويقع طلاقه، على خلاف طويل بين أهل العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فطلقوهن لعدتهن. هذا الحكم خاص في المدخول بها، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها. قال: وأحصوا العدة، يعني احفظوا العدة، لأجل أن المرأة لا تطول عليها العدة. وكذلك من حيث أحكام النفقة والسكنى، إذن لابد من إحصاء العدة، ولابد من الاهتمام ببداية العدة. واتقوا الله ربكم، أطيعوا الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه. ثم قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن كذلك هن إلى أن تنتهي العدة. يعني أن الرجل لو طلق امرأته طلقة واحدة لا يجوز للرجل أن يخرج امرأته، ولا يجوز للمرأة أن تخرج هي. الله سبحانه وتعالى قال: لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا الخطاب للرجال، ولا يخرجن، هذا تأكيد الخطاب للمرأة، الخطاب للمرأة. إذا خرجت هي فهي آثمة، وإذا أخرجها الرجل فهو آثم. إلا أن يأتين بفاحشة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني الزنا، فيخرجن لإقامة الحد عليهن. وتلك حدود الله، هذه الأحكام أحكام الطلاق، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لأنه يأثم فيعاقبه الله سبحانه وتعالى. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، يعني بعد الطلاق، أمرا، وهو المراجعة فيما إذا كانت طلقة واحدة أو طلقتين. فلا تدري لعل الله سبحانه وتعالى يحدث في قلب الزوج أو الزوجة من المحبة فيعودان بخلاف الطلاق الثلاث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا بلغن أجلهن، يعني قاربنا انقضاء العدة، هذا الزوج طلق امرأته طلقة واحدة، تجلس العدة، العدة ثلاث حيض كما سيأتي تفصيله في آيات قادمة. فإذا بلغن أجلهن قاربنا انقضاء العدة، فأمسكوهن بمعروف، بأن تراجعهن، هذا الإمساك من غير إضرار، أو فارقوهن، يعني اتركوهن حتى تنقضي العدة بمعروف، الفراق بالمعروف، إذن المراجعة بالمعروف والفراق بالمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل يعني يستحب في الفراق وكذلك المراجعة يستحب الإشهاد لأجل ألا يقع نزاع مستقبلا. الشهادة في الرجعة أو الطلاق نقول الشهادة سنة ليست بواجبة على أرجح الأقوال، لكن من باب حسم النزاع الأفضل الشهادة حتى لا يقع النزاع مستقبلا. وأقيموا الشهادة لله، الذي يشهد يقيم الشهادة لله، يقصد في شهادته الله سبحانه وتعالى، لا يشهد لأجل يعني إما الزوج أو الزوجة. وأقيموا الشهادة لله، يعني طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالذي يؤمن بالله ويخاف الله يعمل بهذه الأحكام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الذي يتق الله فيطبق كلام الله سبحانه وتعالى في أمر الطلاق يجعل له مخرجا. كذلك من يتقي الله عموما يجعل له مخرجا من كل كرب في الدنيا أو في الآخرة فالذي يصبر يجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا. الله سبحانه وتعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل. العدل في القرآن له معاني. المعنى الأول العدل بمعنى الفداء. قال تعالى ولا يؤخذ منها عدل. العدل يعني الفداء، ما يؤخذ يعني ولا يؤخذ منها عدل. قال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني الفداء لا يؤخذ. إذا كان الشخص قد استحق النار فلو دفع كل شيء مقابل أن ينجو من النار لا يقبل هذا العدل. المعنى الثاني للعدل بمعنى الإنصاف. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. المعنى الثالث للعدل بمعنى القيمة. قال تعالى أو عدل ذلك صيام، يعني أو قيمة ذلك صيام. المعنى الرابع العدل بمعنى الشرك. قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يشركون. المعنى الخامس بمعنى العدل بمعنى التوحيد. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال بعض أهل بعض المفسرون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. انظرونا يعني أبصرونا. هنا قراءة ثانية أنظرونا. أنظرونا أي أمهلونا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني أبصرونا نقتبس من نوركم. نقتبس يعني نأخذ القبس والإضاءة من نوركم وهم على الصراط. قيل هذا من باب الاستهزاء بهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور موجود أمامك خلفكم، أنتم تجاوزتم النور، ارجعوا خذوا النور. هذا من باب الاستهزاء. فرجعوا فضرب بينهم، لما رجعوا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور وهو سور الأعراف، بسور له باب باطنه فيه الرحمة. من جهة المؤمنين فيه الرحمة أي الجنة. وظاهره يعني وراء السور من جهة المنافقين من قبله العذاب وهو جهنم. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادونهم ألم نكن معكم، هؤلاء الكفار ينادون المؤمنين ألم نكن معكم على الطاعة نصلي معكم ونغزو معكم. قالوا المؤمنون قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم يعني انتظرتم بالمؤمنين المصائب الدوائر وتربصتم تحبون أن يحل بالمؤمنين الدوائر والمصائب وارتبتم يعني شككتم في دين الإسلام وغرتكم الأماني الأطماع كانوا يتمنون نزول المصائب بالمؤمنين وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله بالموت وغركم بالله الغرور أي الشيطان غركم الشيطان بالله سبحانه وتعالى بحكم الله سبحانه وتعالى وإمهاله فاتبعتم الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية فدية يعني مقابل ستدخلون جهنم لو أعطيتم ما أعطيتم من الفداء لا يؤخذ منكم فدية مقابل النجاة من النار ولا من الذين كفروا الكفار غيركم مأواكم النار هي مولاكم يعني هي أولى بكم وبئس المصير بئس المصير هذه جهنم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني ببطن الأرض أمواتا يكونون على ظهرها أحياء إذن بالساهرة أي بالأرض. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع الثالث من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر ولا زلنا في تفسير سورة النازعات. يقول الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى هل أتاك يعني يا محمد وهل هنا بمعنى قد يعني قد جاءك يا محمد حديث موسى. وقد بينا هذه القصة في سورة طه ولا بأس من الإعادة السريعة. اللي أمامنا الآن كان موسى عليه السلام لما خرج من مصر خائفا يترقب ذهب إلى مدين هنا ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتجه إلى فرعون فذهب من هذا الطريق إلى أن وصل إلى الطور هنا في سيناء في الجهة الجنوبية لسيناء هنا الطور ثم ذهب من هذا الطريق إلى فرعون في هذا المكان من مصر. يقول الله سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى الوادي المقدس الذي ذكرناه قبل قليل وهو جبل الطور بالوادي المقدس طوى وقد شرحنا كلمة طوى في سورة طه ولا حاجة لإعادتها. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى يعني تجاوز الحد في الكفر فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك هل أدعوك إلى أن تزكى إلى ما فيه زكاة لك وأن تتطهر من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك الذي خلقك أدلك على معرفة الله سبحانه وتعالى بالبرهان فتخشى فتخاف الله سبحانه وتعالى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. فأراه الآية الكبرى، موسى أرى فرعون، أراه الآية الكبرى من الآيات، من الآيات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى. قالوا أن الآية الكبرى اليد، وبعضهم يقول أنها العصا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فكذب موسى، كذب عفوا فرعون كذب موسى، كذبه، قال هذا ليس من عند الله، وعصى، عصى الله سبحانه وتعالى. ثم أدبر يسعى، ثم أدبر، أدبر عن الإيمان فلم يؤمن، ويسعى يعني يسعى في الأرض بالفساد. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فحشر، حشر يعني جمع، جمع من؟ جمع جنوده وجمع السحرة، فنادى، نادى فيهم فقال، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يعني لا رب فوقي، فأخذه الله، أهلكه الله سبحانه وتعالى بالغرق، نكال الآخرة والأولى. نكال هذه الكلمة التي قالها والأخرى التي قبلها، يعني قال أنا رخيه فقتله. المعنى الثاني للأخ، الأخ من القبيلة من النسب، قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا. المعنى الثالث للأخ بمعنى الأخ في الدين، سواء كان الدين الإسلام أو الكفر، قال تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذا في الأخوة في الإسلام، الأخوة في الكفر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المعنى الرابع الأخوة في المودة والمحبة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. المعنى الخامس بمعنى الصاحب، قال تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. يقول الله سبحانه وتعالى ردا على هذا التمني من الكافر بأن الله سبحانه وتعالى ينجيه من عذاب جهنم مقابل أنه يفتدي بما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال كلا، ليس الأمر، ليس الأمر، ليس الأمر هكذا، كلا، هذا رد، كلا إنها يعني جهنم، إنها لظى، هذا اسم من أسماء جهنم، لظى يعني أنها تلتهب على الكفار. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. نزاعة للشوى، تنزع الشوى أي جلدة الرأس، تدعو من أدبر وتولى، تدعو من أدبر عن الإيمان وتولى عن العمل بالإيمان، تدعوه تقول إلي يا مشرك، إلي يا منافق، وجمع، جمع المال، فأوعى يعني أمسكه في وعائه ولم ينفق ولم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، ما معنى هلوعا؟ فسره الله سبحانه وتعالى فقال إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الشر، الشر هنا هنا بمعنى الفقر، بمعنى المرض، بمعنى الحاجة، الجوع، إذا مسه الشر جزوعا يجزع لا يصبر، إذا مسه الشر، يعني وقت مس الشر منه يكون جزوعا، وإذا مسه الخير، الخير هنا بمعنى النعمة، بمعنى المال، بمعنى الصحة، منوع يمنع حق الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلا المصلين، استثناء المصلين أي هنا بمعنى المؤمنين، الذي من صفاتهم الذين هم على صلاتهم دائمون، مواظبون، يحافظون على الصلوات المكتوبة، وكذلك دائمون في التطوعات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين في أموالهم حق معلوم، وهي الزكاة، للسائل، للذي يسأل عن حاجة، والمحروم، المتعفف عن السؤال، سمي بذلك لأنه يتعفف عن السؤال فيحرم المال، يحرم هذا الحق. والذين يصدقون بيوم الدين. ثم ذكر من صفاتهم: والذين يأتي الوقت، ألم يحن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا. أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني من القرآن، ولا يكونوا، يعني ألم يأني للذين آمنوا، الأول أن تخشع قلوبهم، الثاني لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد، الزمن بينهم وبين أنبيائهم، ابتعد الزمن عن أنبيائهم، فقست قلوبهم فلم تلن لذكر الله سبحانه وتعالى، وكثير منهم فاسقون، كثير من اليهود والنصارى فيهم الفسق. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحييها الله سبحانه وتعالى، يحيي هذه الأرض بالنبات، فكذلك أيها المؤمنون يفعل بقلوبكم ويردها إلى الخشوع، كما أحيا الله سبحانه وتعالى هذه الأرض الميتة، وكذلك قادر على إحياء الموتى. قد بينا لكم الآيات، الآيات الدالة على قدرتنا بهذا المثل وبغيره، لعلكم تعقلون، لكي تتأملوا. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين من التصدق، الذين تصدقوا، والمصدقات التي تصدقنا، وأقرضوا الله قرضا حسنا، سبق تفسيره، وأقرضوا الله قرضا حسنا، أنفقوا في سبيل الله إنفاقا حسنا، يضاعف لهم، من الحسنة إلى 700 ضعف، ولهم أجر كريم، وذلك في الآخرة بدخول الجنات والحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك، ثم وصفهم، الصفة الأولى أولئك هم الصديقون، المبالغون في التصديق، الصفة الثانية والشهداء عند ربهم، يعني يشهدون، يعني المؤمن يشهد على الكافر، يشهد على غيره بأن الأنبياء أدوا ما أدوا الرسالة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الكتب. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وبعض أهل العلم يقف عند قول الله سبحانه وتعالى الصديقون فيقول والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. المؤمن من صفاته أنه صديق. ثم قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهداء يعني الشهيد في المعركة له أجره ونوره يوم القيامة. والمعنى الأول والمعنى الصحيح والمعنى الثاني صحيحان. والذين كفروا وكذبوا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب الجحيم، أي أصحاب النار. العدل هنا بمعنى كلمة لا إله إلا الله. المعنى السادس للعدل بمعنى ضد الفاسق. العدل ضد الفاسق. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي أمامنا وأشهدوا ذوي عدل، يعني ليس بصاحب كذب وليس بصاحب خداع وفجور. إذن يعني تشهد العدل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يأمل، من حيث لا يرجو. هو يبحث في تجارته يتصور أن الرزق في هذه التجارة فيأتيه الرزق من باب هو لا يدري عنه ولا يأمل فيه ومن يتوكل على الله في جميع أموره فهو حسبه، أي كافيه. إن الله بالغ أمره، فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قد جعل الله لكل شيء، الله سبحانه وتعالى يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله سبحانه وتعالى جعل للرخاء والشدة قدرا، يعني ميقاتا ووقتا محددا. فالشدة لا تستمر والرخاء لا يستمر. إذن هذا الرخاء وهذه الشدة لها ميقات، لها وقت محدود، تنتهي الشدة ويأتي بعدها الرخاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لما بين الله سبحانه وتعالى العدة وأن الطلاق مرتبط بالعدة، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بين في هذه الآية العدة. العدة أنواع. قال الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. هذا واللائي لم يحض كذلك عدتهن ثلاثة أشهر. هذا قسم، هذا نوع من أنواع المعتدات. تعتد ثلاثة أشهر. التي يائست من المحيض، المحيض يعني الحيض، بأن كبرت. إن ارتبتم في فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني إذا شككتم في عدتهن، في عدة هؤلاء النسوة، فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، يعني لصغرهن، فكذلك عدتهن ثلاثة أشهر، بخلاف المتوفى عنها زوجها. وهذه المسائل والتفصيلات في الفقه. ثم ذكر قسما آخر قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، انقضاء العدة إذا كانت الحامل إذا كانت مطلقة أو كذلك متوفى عنها زوجها، فعدتها وضع الحمل. بالنسبة للمطلقة لا إشكال، لكن بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، الله سبحانه وتعالى قال والذي أخبر أن المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10. وهنا قلنا أولاة الأحمال تضع يعني بوضع يعني أجلهن أن يضعن حملهن. والدليل على هذا أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، مات زوجها وهي حامل، ثم بأيام بسيطة جدا ليس بشهر ولا شهرين، أيام وضعت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. أن يضعن حملهن، ثم قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر الله سبحانه وتعالى عليه أمر الدنيا وكذلك أمر الآخرة، وهذا أهم. فالذي يتقي الله في الطلاق ويتبع الطلاق السنة يجعل له من أمره يسرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذلك يعني العدة والأحكام، ذلك أمر الله، هذا حكم الله سبحانه وتعالى أنزله إليكم لتعملوا به. ومن يتق الله في الطلاق وأمر الطلاق وغير أمر الطلاق يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فالله سبحانه وتعالى يجعل أجرك عظيم في الآخرة بسبب أنك أطعت الله سبحانه وتعالى واتقيته. والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. حكم الأعلى هذه الآخرة، والأولى لما قال ما علمت لكم من إله غيري، يقال والله أعلم هذا من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قالوا أن بين الكلمتين 40 سنة والله أعلم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك يعني في القصة المذكورة لعبرة لمن يخشى، الذي يخشى الله سبحانه وتعالى يعتبر بهذه القصص. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم خاطب الآن منكري البعث كفار مكة وغيرهم، أأنتم أشد خلقا من السابقين من فرعون أم السماء أشد خلقا. ماذا كيف خلق الله سبحانه وتعالى السماء؟ قال بناها، ثم بين كيفية الخلق والبناء. رفع سمكها فسواها. رفع سمكها يعني سقفها رفعه وجعله بعيدا، فسواها جعلها مستوية بلا عيب. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها، أغطش يعني أظلم، جعل الليل مظلما. وأخرج ضحاها، أبرز نور الشمس، نور الشمس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها يعني بسطها. قالوا وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو، خلقها الله سبحانه وتعالى من غير دحو، ثم لما خلق السماء وانتهى رجع إلى الأرض ثم دحاها، رجع إلى الأرض ثم دحاها. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور، وهذا دائما نكرره، يذكر أن الله خلق، أن الله خلق هذه الأمور ليبين أن الذي خلق هذه الأمور قادر على البعث. أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها بتفجير العيون، ومرعاها ما ترعاه الغنم من الشجر والعشع والعشب وما يأكله الناس من الأقوات ونحوها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والجبال أرساها، هذه الجبال القوية أثبتها الله سبحانه، ثبتها الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض لتسكن هذه الأرض. متاعا لكم، يعني جعلنا هذا نمتعكم فيه، لكم ولأنعامكم، الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذا المتاع إلى مدة معلومة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، ينتهي هذا المتاع بقوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهي النفخة الثانية، يخرج الناس من قبورهم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان في هذه بعد الطامة الكبرى، يتذكر الإنسان ما سعى، ما فعله في الدنيا من خير أو شر، ذاكرته تعود إليه بعدما بلي. وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، أعداد البشر هائلة لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك ذاكرة كل إنسان ترجع إليه أشد مما كانت في الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت يعني أظهرت، الجحيم يعني النار، سميت بهذا الاسم يعني النار المحرقة، لمن يرى، فكلهم يرون الجحيم والنار. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فأما من طغى يعني كفر في الدنيا وآثر الحياة الدنيا، صدقون يعني يؤمنون بيوم الدين وهو الجزاء والحساب. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الخوف يدعوهم إلى طاعة الله وترك معاصي الله سبحانه وتعالى. إن عذاب ربهم غير مأمون. إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني نزول عذاب الله سبحانه وتعالى غير مأمون، قد ينزل في هذه اللحظة أو ينزل مستقبلا. إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون الفروج، إلا يحفظون الفروج مما حرم الله، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إلا على أزواجهم، فلا يحفظون فروجهم على الأزواج، أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين، الأمة التي كانت تباع وتشترى، فإنهم غير ملومين. إذن الله سبحانه وتعالى لا يلومهم على أزواجهم ولا يلومهم على ما ملكت أيمانهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون، تجاوزوا الحرام إلى الحلال، الذي يتجاوز الأزواج أو ما ملكت اليمين فإنه يكون ملوما. ثم يقول والذين هم لأماناتهم، وهنا قراءة لأمانتهم، لأماناتهم يعني التوحيد، ولأماناتهم يعني ما اؤتمنوا عليه من أمر الدين والدنيا، وعهدهم المأخوذ عليهم في ذلك راعون يراعون حافظون لا يغدرون. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم بشهاداتهم والقراءة الأخرى بشهادتهم قائمون يعني يقيمونها ولا يكتمونها ولا يحرفونها. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أعادها لأهميتها، يحافظون عليها بأدائها في أوقاتها، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى جزاءهم في أولئك في جنات مكرمون عند الله سبحانه وتعالى. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، فما للذين كفروا قبلك يعني حولك يا محمد نحوك يا محمد مهطعين، مهطع أي يديم النظر، كانوا الكفار يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون بالقرآن ويكذبون بالقرآن، المهطع المقبل ببصره على شيء، فكانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة عداوة. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، عن اليمين وعن الشمال منك يا محمد يمينك وشمالك عزين يعني جماعات خلقا حلق جماعات جماعات، وهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستهزاء، وكانوا يقولون هؤلاء الكفار إذا أدخل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفقراء الذين حول محمد فسوف يكرمنا الله سبحانه وتعالى فيدخلنا الجنة قبل هؤلاء، فأنزل الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتزين وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، يفاخر بعضكم بعضا ويكاثر بعضكم بعضا بالأموال والأولاد، فيجمع المال من غير حله ويتطاول على أولياء الله سبحانه وتعالى بماله ولا يلتفت إلى العمل للآخرة وينشغل بها عن طاعة الله. يقول كمثل غيث، كمثل يعني هذه الدنيا في إعجابها لأصحابها، كمثل غيث الغيث المطر أعجب الكفار، الكفار هنا الزراع سموا كفارا، الزراع سموا كفارا لأن الزارع إذا ألقى البذر في الأرض كفره أي ستره، والكفر في اللغة الستر. أعجب الكفار نباته يعني نباته يعني ما نبت من هذا الغيث الناشئ، يعني النباتات التي نشأت من هذا الغيث تعجب الكفار. أعجب الكفار نباته ثم يهيج، يهيج أي ييبس، فتراه مصفرا. يقول الله سبحانه وتعالى فتراه، الفاء تدل على سرعة الزمن، فتراه مصفرا بعد الخضرة، ثم يكون حطاما فتاتا يضمحل بالرياح البسيطة. وفي الآخرة عذاب شديد، عذاب شديد لمن آثر الدنيا على الآخرة، ومغفرة من الله ورضوان هذا لمن لم يؤثر الدنيا على الآخرة. وما الحياة الدنيا، يعني وما التمتع في الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني متاع بسيط يمر بسرعة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم حث الله سبحانه وتعالى على الانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، يعني أعمال تتسبب لكم في مغفرة الله سبحانه وتعالى. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، يعني لو وصلت السماء بالأرض، وصلت إحداهما بالأخرى، وكعرض يعني كسعة، كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله، فضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الفضل في القرآن كثيرا ما يتردد وله معاني. المعنى الأول آثر اتباع الشهوات على العمل للآخرة، آثر المعصية على الطاعة. فإن الجحيم هي المأوى، يعني مأواه الذي يترك الإيمان والعمل للآخرة، فإن الجحيم مأواه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه، خاف قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، مقام ربه يعني قيامه بين يدي في الآخرة. ونهى النفس عن الهوى، نهاها عن الشهوات، نهاها عن الشهوات المحرمة في الدنيا. فإن الجنة هي المأوى. إذن العاصي مأواه النار، والمطيع مأواه الجنة. يسألونك كفار مكة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة أيان مرساها. أيان يعني متى، مرساها يعني وقوعها، متى قيامها. فيما أنت من ذكراها، يعني أنت يا محمد علمها ليس عندك حتى تذكرها لهم. فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، منتهى علم الساعة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه غيره. إنما أنت منذر من يخشاها. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما أنت يا محمد منذر من يخشاها، يعني أنذر من يخشاها، يعني يخافها. المؤمن هو الذي ينتفع بهذه الموعظة، هو الذي ينتفع بالإنذار. أما الكافر فلا يخاف الآخرة، فكأنه لم ينذر، مثل كفار قريش. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها في الآخرة لم يلبثوا، يلبثوا قبل قيامهم من القبور، لم يلبثوا في قبورهم، لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها. العشية والضحى، يعني كأنه مكث أول الليل عفوا أول النهار أو آخر النهار، يعني مكوثه في الدنيا بعض يوم، يدل على أن الآخرة شديدة، خاصة على من يكفر بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع الرابع من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ونشرع في تفسير سورة عبسة. وسورة عبسة مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى، عبس النبي صلى الله عليه وسلم، عبس في وجهه، وتولى أعرض عمن؟ أن جاءه الأعمى، أعرض عن الأعمى. والأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، أتى إليه عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشغول يرجو إسلام أشراف قريش. فعبد الله بن أم مكتوم الأعمى قال: علمني مما علمك الله. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يقول الله سبحانه وتعالى: أيطمع كل امرئ منهم من كفار قريش أن يدخل جنة نعيم، مقابل أنه صاحب نسب؟ كلا، هذا يعني ردع، ليس، لا يملكون ذلك، هذا لا يكون، لا يمكن أن يكون هذا. كلا إنا خلقناهم كغيرهم مما يعلمون، من نطف. فالمعنى الله سبحانه وتعالى خلقكم أيها الأشراف من كفار قريش ومن غيرهم ومن غيركم، خلقكم من نطف. فالمعنى لا يستوجب الجنة أحد بما يدعيه من الشرف على غيره، إذا الأصل واحد، وإنما يستوجبها بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلا أقسم، لا هذه تعتبر مؤكدة، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. المشارق والمغارب يعني مشارق الشمس ومغارب الشمس، فالشمس كل يوم تشرق من مكان وتغرب من مكان، فلها عدة مشارق ولها عدة مغارب. إنا لقادرون، قادرون، ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، نبدل يعني نأتي ببدلهم بغيرهم ويكونون خيرا منهم، أطوع لله سبحانه وتعالى حين عاصوا هؤلاء. وما نحن بمسبوقين، ما نحن بمسبوقين، مسبوقين أي عاجزين، يعني لسنا بعاجزين عن ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم، اتركهم، وهذا أمر معناه الوعيد. فذرهم يخوضوا، يتوعدهم الله سبحانه وتعالى، يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم، يعني يلقوا يومهم الذي يوعدون، وعدوا فيه بالعذاب. وبعض أهل العلم يقول أن هذه الآية منسوخة بالسيف، بآية السيف، لكن الراجح أن معنى الآية وعيد بلقاء يوم القيامة، فلا وجه للقول بالنسخ. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم يخرجون، أذكر حين يخرجون من الأجداث يعني من القبور، سراعا يسرعون إلى المحشر كأنهم إلى نصب يوفضون. يوفضون أي يسرعون، كأنهم إلى نصب. النصب جمع الأنصاب، والأنصاب هي الآلهة التي كانوا يعبدونها، يعني كأنهم إلى آلهتهم التي كانوا يعبدونها يسرعون. لكن هل هناك آلهة؟ ليس هناك آلهة. وهنا قراءة كأنهم إلى نصب، والنصب يعني الشيء المنصوب، يسرعون إلى شيء منصوب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. خاشعة أبصارهم، خاشعة أي دليلة، أبصارهم ترهقهم يعني تغشاهم ذلة. يقول الله سبحانه وتعالى: أسكنوهن، أي المطلقات الرجعيات. المطلقات نوعان: مطلقة رجعية وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين، أما المطلقة المبتوتة فهي المطلقة ثلاثا. إذن المراد بأسكنوهن أي المطلقة الرجعية دون المبتوتة. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من استطاعتكم، فأسكنوهن في المساكن التي تستطيعون أن تسكنوهن فيه. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تضار، لا يعني تضايقوا النساء، لا تضايقوا المطلقة الرجعية فتضايقوهن في النفقة لأجل أن يضطررن للخروج من البيت. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا كانت المرأة المطلقة حاملا فيجب كذلك النفقة لأجل الحمل، زيادة على النفقة إذا كانت مطلقة رجعية، وكذلك إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فينفق عليها لأجل الحمل. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثم قال: فإن أرضعن لكم، يعني إن وضعت المرأة فأرضعت هذا الطفل، فإن أرضعن لكم يعني أرضعن أولادكم فآتوهن أجورهن، يعني نفقة مقابل الإرضاع ومقابل التربية، وأتمروا بينكم بمعروف، يعني بشيء جميل في حق الأولاد. فالتوافق على أمر على أجر معلوم على الإرضاع وعلى الإنفاق. فالمرأة لا تشتط على الزوج فتطلب يعني تزيد في يعني من أجرة الرضاع، وكذلك الزوج لا يقصر عن المقدار المستحق. ثم قال: وإن تعاسرتم، تضايقتم واختلفتم، فالأب امتنع من الأجرة والأم امتنعت من الإرضاع، قال الله سبحانه وتعالى: فسترضع له أخرى. ترضع للأب امرأة أخرى، فالأم لا تكره على الإرضاع. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لما بين وجوب النفقة قال الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق على المطلقات الرجعيات وعلى المرضعات والحاملات ذو سعة من سعته، إذا كان قد أنعم الله عليه فينعم كذلك على المرأة. ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، صار كان فقيرا، فلينفق مما آتاه الله، مما أعطاه الله على قدره. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى هو الذي يكلفك، فأغناك الله سبحانه وتعالى فيكلفك ما أغناك الله سبحانه وتعالى. سيجعل الله بعد عسر يسرا، والله سبحانه وتعالى ييسر، والله سبحانه وتعالى جعل من بعد الفتوح يسرا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمة محمد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكأي من قرية يعني وكثيرا من القرى عتت عن أمر ربها ورسله، يعني عصت، المراد أهل القرية، القرية لا تعصي، لكن الذي من يعصي هم أهل القرية. عتت عن أمر ربها ورسله فكفروا بالله وبالرسل، فحاسبناها حسابا شديدا، حسبناها يعني سنحاسبها في الآخرة. لماذا قال الله سبحانه وتعالى حاسبناها؟ الله سبحانه وتعالى ذكر بالأمر الماضي لتحقق الوقوع، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، يعني فظيعا، وهو في الآخرة. فكل يعني كل قرية تعصي الله سبحانه وتعالى فسيعذبها الله ويحاسبها الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فذاقت وبال أمرها، يعني جزاء وعقوبة مخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى، وكان عاقبة أمرها خسرا، يعني خسارا وهلاكا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، هذا التكرار لأجل توكيد الوعيد. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، الذين آمنوا، أصحاب العقول هم كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويطيع الله فهو من أولي الألباب. قد أنزل الله إليكم ذكرا، وهو القرآن، رسولا يتلو عليكم الفضل أي الإنعام بالإسلام. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، الفضل هنا بالإسلام. المعنى الثاني الفضل الإنعام بالنبوة، قال تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما، أي النبوة. المعنى الثالث الرزق في الدنيا، ولئن أصابكم فضل من الله، يعني رزق في الدنيا، وابتغوا من فضل الله، الرزق في الدنيا. الرابع الرزق في الجنة، قال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي رزق في الجنة. المعنى السادس بمعنى النعمة والمنة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المعنى السابع للفضل التجاوز، إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس، أي تجاوز. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض من قحط في الأمطار وقلة في النبات ونقص في الثمار وخسارة في التجارة، ولا في أنفسكم من المرض وفقدان الولد، إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني نخلقها، نخلق الأنفس، يعني هذه المصائب كتبها الله قبل أن يخلق هذه الأنفس. إذن من قبل أن نبرأها يعني نبرأ الأنفس، يعني نخلق الأنفس. إن ذلك على الله يسير، فإثبات ذلك وهو كثير هو على الله سبحانه وتعالى يسير جدا، لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا، يعني أخبركم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر أنه قد كتب كل شيء، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أخبركم بذلك لئلا تأسوا يعني تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تفرح فرح بطر، وإنما الفرح المشروع فرح الشكر على النعمة. ولا تفرحوا بما آتاكم، بما أعطاكم الله سبحانه وتعالى، والله لا يحب كل مختال. المختال أي المتكبر بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فخور يتفاخر به على الناس. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ثم هدد هؤلاء الذين يبخلون، الذين يبخلون يعني يبخلون بما يجب عليهم، بما يجب عليهم الإنفاق، ويأمرون الناس بالبخل، يفعلون البخل ويحثون الناس على البخل. ثم ترك الله سبحانه وتعالى ذكر وعيدهم. المعنى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل لهم عذاب شديد، لهم وعيد شديد. ثم قال: ومن يتولى ما يجب عليه فإن الله هو الغني، غني عنه، الحميد، حميد لأوليائه، الذي لا يتولى، الذي يسمع لكلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يروى إذا جاء ابن أم مكتوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك يا محمد، ما يعلمك، لعله يزكى، لعله يتطهر من الذنوب بسبب ما يسمع منك. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر يعني يتعظ، يذكر يعني يتعظ، فتنفعه الذكرى، تنفعه الموعظة. أما من استغنى فأنت له تصدى. أما من استغنى، استغنى بماله مثل عتبة وشيبة، استغنوا عن القرآن، استغنوا عن المواعظ. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تتعرض له يا محمد، ترجو إسلامه. لماذا؟ لأنه من أشراف قريش، فتستفيد من هذا المال في الدعوة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعاتبه. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر لأجل مصلحة الدعوة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعاتبه. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى، الذي تدعوه وتحب أن يسلم وهم أشراف قريش، ما عليك ألا يزكى، ما عليك ألا يزكى إذا لم يؤمن. الله سبحانه وتعالى يقول له: يا محمد ليس عليك إلا البلاغ، أما الهداية فهي بأمر من الله سبحانه وتعالى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ثم رجع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من جاءك يسعى، هذه عبارة عن أن ابن أم مكتوم يسعى يعني يمشي ويركض يعني إلى الدعوة، إلى ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. والسعي في القرآن له معاني. المعنى الأول السعي يعني المشي. ثم ادعهن يأتينك سعيا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. المعنى الثاني المبادرة بالنية والعزم، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. المعنى الثالث العمل. وأما ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. السعي هنا بمعنى العمل. قال تعالى إن سعيكم لشتى، يعني عملكم. قال الله سبحانه وتعالى وهو يخشى، يخشى الله سبحانه وتعالى وهو ابن أم مكتوم الأعمى. فأنت عنه تلهى، يعني تتشاغل. هل النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عن ابن أم مكتوم إلى حظوظه ومصلحته؟ لا، تشاغل لحظوظ الإسلام. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعاتبه في هذه الآيات ويقول ليس عليك إلا البلاغ. كلا إنها تذكرة. كلا، يعني يا محمد لا تفعل هذا الفعل. وكذلك هو خطاب لمن أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كلا إنها تذكرة، هذه الآيات هذه السورة تذكرة، يعني موعظة للخلق. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره، من يريد أن يستفيد من هذه المواعظ ذكره، يعني يحفظ هذا يذكره، يعني يحفظه فيتعظ به. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. في صحف، هذا الآيات والسور والقرآن في صحف مكرمة، يعني مكرمة عند الله سبحانه وتعالى. مرفوعة، يعني في السماء مرفوعة. مطهرة، يعني منزهة، منزهة عن مس الشياطين في هذا اليوم. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، وهو يوم القيامة. هذا اليوم الذي كنتم توعدون فيه في الدنيا وأنتم تكذبون به. وخاشعة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الذل، مثل الآية التي أمامنا خاشعة أبصارهم، يعني ذليلة. وقال تعالى وخاشعت الأصوات للرحمن، هذا معنى الذل. المعنى الثاني للخشوع بمعنى سكون الجوارح. قال تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. المعنى الثالث للخشوع بمعنى الخوف. قال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي خائفين. ويأتي المعنى الرابع بمعنى التواضع، يأتي الخشوع بمعنى التواضع. قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي المتواضعين. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة المعارج، ونشرع في تفسير سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نوح مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر، يعني بأن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب يوم أليم، يعني إذا لم يؤمنوا يأتيهم عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. ونوح عليه السلام، ذكرنا نسب نوح عليه السلام وأن نوح عليه السلام بينه وبين آدم، هذا نوح بينه وبين آدم من الآباء تسعة من الآباء بينه ونوح، بين نوح وبين آدم تسعة أو عشرة من الآباء. يقول الله سبحانه وتعالى: قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال نوح: يا قوم إني لكم نذير مبين، يعني بين الإنذار وواضح. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله، أنا أقول لكم اعبدوا الله ولا تعبدوا آلهة أخرى، واتقوه، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وأطيعون، لأني رسول من عند الله سبحانه وتعالى. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يغفر لكم من ذنوبكم، يعني يغفر لكم ذنوبكم، فالإسلام التوبة تغفر ما قبلها، ومن ذنوبكم، بعض أهل العلم يقول أن من هذه للتبعيض، يكون معناها يغفر لكم جميع الذنوب التي بينكم وبين الله، أما الذنوب ويعني حقوق العباد فهذه لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا بعد الاقتصاص. ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخركم بلا عذاب إلى أجل مسمى، يعني وهو أجل الموت. إن أجل الله إذا جاء، أجل الله هنا عذاب الله سبحانه وتعالى، إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون هذا المعنى، لو آمنتم بهذا المعنى لآمنتم برسل الله سبحانه وتعالى. نلاحظ أن أجل بهذه الآية لها معنيان: ويؤخركم إلى أجل، أجل يعني أجل الموت. إن أجل الله، الكلمة الثانية، أجل الله يعني عذاب الله سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا رسلنا، يعني أرسلنا الملائكة إلى الأنبياء، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يعني بالحجج القواطع، وأنزلنا معهم الكتاب، أنزلنا مع الرسل الملائكة الكتاب، يعني بمعنى الكتب، بمعنى بيان الشرائع والأحكام، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان هنا بمعنى العدل، ليقوم الناس بالقسط، لتقوم أحوال الناس وتقوم حياتهم بالقسط أي العدل. وأنزلنا الحديد، أنزل هنا بمعنى خلق وأنشأ، وقد ذكرنا أن أنزل لها معاني، فمن معاني أنزل خلق، وهنا وأنزلنا الحديد يعني وخلقنا الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يقاتل بهذا الحديد، ومنافع للناس، يستعملون هذا في منافعهم وما يعني يتمتعون به من آنية وغيرها. يقول الله سبحانه وتعالى: وليعلم الله، يعني علم مشاهدة حتى يشاهده الناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. من ينصر دين الله بهذه الآلات الحرب من الحديد وغيره، وينصر الرسل بالغيب، يعني حال غيابهم عنهم في الدنيا، يعني يقول ابن عباس: ينصرونه ولا يبصرونه، إن الله قوي عزيز، لا يحتاج إلى نصرة أحد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم لأقوامهم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، الكتاب يعني الكتب الأربعة، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فإن هذه الكتب كلها في ذرية إبراهيم، فمنهم مهتد وكثير منهم يهتدي بهذه الكتب وكثير منهم فاسقون، يعني خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأوامر الله في هذه الكتب. والفسق في القرآن على معاني: المعنى الأول الفسق بمعنى الكفر الأكبر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. المعنى الثاني للفسق المعصية أقل من الشرك، قال تعالى: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، الفاسقين يعني المخالفين في دخول قرية الجبارين. المعنى الثالث للفسق بمعنى الكذب، قال تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يعني الكاذبون، إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني كاذب. المعنى الرابع الفسق بمعنى السب، فلا رفث ولا فسوق، أي الفسوق هنا بمعنى السب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. رسولا يعني وأرسل كذلك رسولا، يعني قد أنزل الله إليكم ذكرا وهو القرآن، رسولا يعني وأنزل كذلك وأرسل رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، يعني مبينات تبين بحجج واضحات، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني بعد مجيء هذا القرآن وبعد مجيء الرسل، من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر الذي كانوا عليه إلى نور الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها سيخلدون خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، وهو رزق الجنة، ورزق الجنة لا ينقطع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين، يتنزل الأمر، الأمر هو قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، فيتنزل الأمر في الأرض ويتنزل أمر الله وقدره في السماء، يتنزل الأمر بينهن يعني بين السماء والأرض، قدر الله ينزل بين السماء والأرض، يتنزل الأمر بينهن، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله، يعني اعلموا بأن الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق والتنزيل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله قادر على كل شيء، ومن ذلك البعث، ومن ذلك إحياؤكم بعد ذلك، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فعلمه أحاط بما في السماوات وما في الأرض. فالواجب عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وتطيعوه في أوامره، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 19 من تفسير الجزء 28 من مقاطع التفسير الميسر، وهو المقطع الأول من تفسير سورة التحريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. سورة التحريم مدنية بإجماع المفسرين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ ما هو الذي أحله الله لك الذي يريده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ تحريم أمته القبطية وهي مارية، حرمها على نفسه، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم جامعها في بيت حفصة، وكانت حفصة غائبة، فجاءت وعلمت بذلك، وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم أمته المارية القبطية على نفسه إرضاء لحفصة. يقول الله سبحانه وتعالى: تبتغي، يعني تبتغي بتحريم أمتك تبتغي مرضات أزواجك، مرضات يعني رضا أزواجك، والله غفور رحيم، يغفر الله سبحانه وتعالى لك هذا التحريم الذي فعلته وبعض أهل العلم يقول أن الذي أحله الله له هو العسل، وذكروا قصة في البخاري ومسلم، ولعل الأرجح والله أعلم ما ذكرنا من تحريم مارية القبطية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم، فرض يعني شرع، قد فرض الله لكم تحلة يعني تحليل أيمانكم، نحلل الأيمان وذلك بالكفارة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه ما أحله الله له، أوصاه الله سبحانه وتعالى بأن يكفر عن يمينه، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والله مولاكم، يعني ناصركم، وهو العليم الحكيم، فيعلم كل شيء وأمره يأتي، منزه عن الشرك، بأيدي سفرة، السفرة يعني الكتبة، ينسخونها ويكتبونها من اللوح المحفوظ. الكتبة يعني الكاتب، سمي بهذا الاسم، يقال للكاتب سافر لأنه يبين الشيء. يقال: أسفر الصبح، يعني إذا أضاء، سفرت المرأة إذا كشف النقاب عن وجهها، بأيدي سفرة، كرام بررة، كرام عند الله سبحانه وتعالى بررة، يعني مطيعين لله سبحانه وتعالى، وهذا من أوصاف الملائكة. قتل الإنسان ما أكفره. قتل يعني لعن، الإنسان المراد به الكافر، يعني لعن الكافر. ما أكفره؟ ما الذي حمله على الكفر؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. من أي شيء خلقه؟ هذا الذي كفر، خلقه الله سبحانه وتعالى من أي شيء؟ هذا استفهام. ثم بين فقال: من نطفة خلقه فقدره. قدره، جعله نطفة ثم علقة ثم مضغة. كذلك قدره، يعني قدر أعضاء رأسه وعينيه ويديه ورجليه، يعني قدر أعضاءه. ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره، بعد ما السبيل يعني طريق خروجه من بطن أمه، يسره له. ثم أماته فأقبره. ثم أماته بعدما يتم أجله فأقبره، جعله في قبر يستره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره، يعني للبعث، بعثه للحساب. كلا لما يقض ما أمره. كلا، يعني هنا كلا بمعنى حقا. لما هنا بمعنى لم يقضي، يعني يفعل. لم يفعل ما أمره، أمره الله سبحانه وتعالى به من الشرائع، ما لم يفعل، يعني لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض الله عليه. لما يقضي ما أمره، ما فعل الإنسان مهما فعل لا يفعل جميع ما أمره الله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان، نظر اعتبار، إلى طعامه. كيف خلق الله سبحانه وتعالى هذا الطعام ودبره له وهيأه؟ أنا صببنا الماء صبا. أنا صببنا الماء من السحاب صبا. ثم شققنا الأرض شقا. شققنا الأرض بالنبات. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. فأنبتنا فيها حبا، الحب الذي مثل الشعير ونحوه. فأنبتنا فيها حبا وعنبا، معروف، وقضبا، العشب، القت. زيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وزيتونا ونخلا، المعنى واضح، وحدائق غلبا. غلبا يعني كثيرة، كثيرة الأشجار. حدائق يعني بساتين كثيرة الأشجار. وفاكهة وأبا. وفاكهة، الفاكهة معروفة، وأبا، الأب يعني ما ترعاه البهائم، يعني العشب. متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم، نمتعكم، لكم ولأنعامكم، هذا كله إلى قدر، إلى وقت معلوم، وهو قيام القيامة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يقول نوح: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني دائما متصلا، وصلت الليل بالنهار في الدعوة، فلم يزدهم دعائي، يعني دعوتي، إلا فرارا، يفرون عن الإيمان. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لأجل ألا يسمعوا كلامي، واستغشوا ثيابهم يعني غطوا رؤوسهم بثيابهم بالأقمشة لئلا يضروني، وأصروا على الكفر، واستكبروا تكبروا عن الإيمان، واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم إني دعوتهم جهارا، هذا هل هو تأكيد للمعنى السابق؟ الآن الله سبحانه وتعالى يقول ثم إني دعوتهم جهارا، يعني رفعت صوتي، ثم أعلنت لهم الإعلان. قال الله سبحانه وتعالى ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم بصوتي وأسررت الكلام لهم إسرارا، يعني بدأ يكلم الرجل بعد الرجل في السر ويدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته. فقلت استغفروا ربكم، استغفروا من الشرك، إنه كان غفارا، يغفر جميع الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا، يقول الله سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا. لما ذكر في الآية الماضية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فكان يقول المفسرون منع الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح القطر من السماء، وأعقم أرحام نسائهم قالوا 40 سنة. لذلك نوح يقول عليه السلام يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء هنا بمعنى المطر، يرسل السماء المطر الذي كانوا منعوه عليكم مدرارا، يعني كثير الدرور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويمددكم بأموال وبنين، وقد سبق أنهم أعقمت نسائهم والله أعلم، ويجعل لكم جنات يعني بساتين، ويجعل لكم أنهارا جارية. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يقول الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون لله وقارا، يعني عظمة، والرجاء هنا بمعنى الخوف. ويجوز أن نقول ما لكم لا ترجون يعني لا ترون لله وقارا، الوقار أي العظمة. والرجاء في القرآن له معاني، المعنى الأول الرجاء بمعنى الأمل. قال تعالى إنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم، قفينا يعني أتبعنا على آثارهم، يعني على آثار نوح وإبراهيم وذرية نوح وذرية إبراهيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، يعني أتبعنا نوحا وإبراهيم رسل آخرين. وقفينا بعيسى ابن مريم، أتبعنا كذلك بعيسى ابن مريم وكان آخر أنبياء بني إسرائيل. وآتيناه الإنجيل واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، أي اتبعوا عيسى ابن مريم وهم الحواريون وغيرهم من أتباعه على دينه، رأفة ورحمة، فكانوا متوادين. ثم نبتدئ: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. إذن نبتدئ: ورهبانية ابتدعوه، يعني وابتدعوا رهبانية. الرهبانية يعني زيادة غلو في العبادة، تحملوا أشياء من عند أنفسهم من الامتناع عن المطعم والمشرب والنكاح ورفض النساء واتخاذ المصانع الصوامع. رهبانية ابتدعوها يعني من قبل أنفسهم، ما كتبناها عليهم، نحن لم نكتبها عليه، إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبناها عليهم نحن، لكن لما دخلوا فيها كتبناها عليهم. إذن هم ألزموا أنفسهم بهذا الشيء التطوع، فألزمهم الله سبحانه وتعالى إلا ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها، تركوها وأحدثوا فيها أشياء لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها، فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، الذي آمن واتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، وكثير منهم فاسقون، الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله سبحانه وتعالى أجره، وأما الفاسق الذي كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعاقبه الله سبحانه وتعالى في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، من اليهود والنصارى الذين آمنوا بموسى والذين آمنوا بعيسى، اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد، يؤتكم كفلين يعني نصيبين من رحمته لإيمانكم بنبيين. اليهود يؤمنون بموسى والنبي صلى الله عليه وسلم، والنصارى آمنوا بعيسى وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤتيهم الله سبحانه وتعالى كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به على الصراط، ويغفر لكم والله غفور رحيم لمن تاب إليه ورجع. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الصاخة، هذا المتاع ينتهي إذا جاءت الصاخة. الصاخة يعني النفخة الثانية، سميت الصاخة، يقال رجل أصخ يعني لا يسمع، هي صيحة تجعل الأسماع يعني تصخ الأسماع يعني لا تسمع، تجعلها يعني الصاخة تذهب السمع. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه. الحسن البصري يقول: أول من يفر من أخيه هابيل، ومن أبيه وأمه إبراهيم، ومن صاحبته نوح ولوط، ومن ابنه نوح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ في هذا اليوم الشديد شأن يغنيه. شأن يعني حال، يغنيه يعني يشغله عن شأن غيره، اشتغل كل واحد بنفسه لا يستطيع الاهتمام بنفسه والاهتمام بغيره لعظم أهوال يوم القيامة. وهناك قراءة: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه. بمعنى واحد: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ في هذا اليوم مسفرة، يعني مضيئة، ضاحكة مستبشرة فرحة، وهم المؤمنون. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ في هذا اليوم عليها غبرة، عليها غبار. ترهقها قترة. ترهقها يعني تغشاها، تكون عليها قترة يعني ظلمة وسواد. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك أصحاب هذه الحال هم الكفرة الفجرة، الذي جمع بين الكفر والفجور يكون حاله كما ذكر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع الخامس من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ونشرع في تفسير سورة التكوير. وسورة التكوير مكية. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. يصف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: إذا الشمس كورت. كورت يعني لفت يعني ذهب بنورها، تجمع مع بعضها ثم تلف ثم ترمى. أين ترمى؟ ملك الله عظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا النجوم انكدرت. هذه النجوم انكدرت يعني تساقطت، تتساقط وتنقضي، تتساقط على الأرض. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. وإذا الجبال، هذه الجبال العظيمة، سيرت يعني ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا. وإذا العشار، العشار، العشار يعني الناقة الحامل التي تكون لها 10 أشهر، يقال لها العشار لهذا المعنى، 10 أشهر. والناقة إذا كانت في هذا الوقت تكون أحسن عن علم وعن حكمة. والله سبحانه وتعالى يقول: تحلة أيمانكم. اليمين في القرآن له معاني. المعنى الأول: اليمين العضو المعروف الذي يماثل اليد الشمال، اليد اليمين. قال الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. المعنى الثاني لليمين: جهة اليمين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة، قال الله سبحانه وتعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني عن جهة اليمين. المعنى الثالث لليمين بمعنى القوة. قال الله سبحانه وتعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني بالقوة. لأخذنا منه باليمين، يعني بالقوة. المعنى الرابع لليمين بمعنى الحلف. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والآية التي أمامنا: تحلة أيمانكم. المعنى الخامس اليمين بمعنى العهد. قال تعالى: أم لكم أيمان علينا بالغة. أيمان بمعنى عهود. المعنى السادس اليمين بمعنى الدين. قال تعالى في سورة الصافات: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني من جهة، من قبل الدين، فتدخلون علينا الشك. اليمين كذلك بمعنى الملك والاحتواء. وما ملكت أيمانكم. وما ملكت أيمانكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وإذ أسر يعني وإذ يعني واذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال لها سرا وهي حفصة أخبرها أنه صلى الله عليه وسلم حرم ماريا على نفسه وقال لها لا تفشيه أمرها بالكتمان فلما نبأت به حفصة أخبرت عائشة ظنا منها أنه لا يخرج من ذلك شيء وأظهره الله عليه أظهره الله يعني أطلعه الله سبحانه وتعالى الله أطلع محمد صلى الله عليه وسلم على هذا السر الذي نبأت به فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على حفصة ثم دعاها فأخبرها ببعض ما قالت يقول الله سبحانه وتعالى عرف بعضه لحفصة أخبرها وأعرض عن بعض تكرما منه فلم يعني يخبرها بكل ما قالت حفصة لعائشة فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وهو الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى عائشة وحفصة فقال إن تتوبا إلى الله من التعاون على النبي صلى الله عليه وسلم إن تتوبا يعني يا حفصة وعائشة إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت يعني زاغت وأثمت مالت إلى الإثم فقد صغت قلوبكما فالواجب عليكما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال وإن تظاهرا عليه الخطاب لازال إلى حفصة وعائشة وإن تظاهرا أنتما يا حفصة وعائشة تظاهرا يعني تتعاونا عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكرهه فإن الله هو مولاه يعني ناصره وجبريل كذلك ناصره وصالح المؤمنين ينصرونه كذلك كأبي بكر وعمر والملائكة بعد ذلك ظهير أي أعوان ظهير أي ظهراء يعني أعوان يعني في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عليكما ثم يقول الله سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا عسى ربه إن طلقكن عسى يقول ابن عباس عسى من الله واقعة لا محالة عسى ربه إن طلقكن إذا طلق النبي أزواجه أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مقرات بالإسلام خاضعات لله بالطاعة مؤمنات يعني مخلصات قانتات أي مطيعات تائبات عابدات سائحات يعني صائمات ثيبات وأبكارا فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها أولئك يرجون رحمة الله، يرجون أي يأملون، وقال تعالى ويرجون رحمته يعني يأملون رحمته، وهذا هو الأصل في القرآن. والرجاء يأتي بمعنى الخوف، قال الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، وارجوا هنا بمعنى خافوا اليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يخافون لقاءنا، وقال تعالى لا يرجون حسابا يعني لا يخافون الحساب. المعنى الثالث وهو الموجود في الآية التي معنا أمامنا بمعنى ترى، الرجاء بمعنى ترجو بمعنى ترى، يرجو بمعنى يرى. ما لكم لا ترجون يعني لا ترون لله وقارا يعني لا ترون لله عظمة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وقد خلقكم أطوارا، خلقكم أطوارا، فالنطفة طور والعلقة طور إلى تمام خلق الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى خلقكم أطوارا، فهذه آية في أنفسكم تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى بأنه خلقكم شيئا بعد خلق شيئا بعد شيء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ألم تروا ألم تنظروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر فيهن يعني في السماء، في السماء الدنيا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وصف الله سبحانه وتعالى القمر بأنه نور والشمس بأنها سراج، لأن السراج مصدر الضوء بخلاف القمر، فهي القمر يعكس، لذلك الله سبحانه وتعالى سماه نورا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله أنبتكم يعني خلقكم من الأرض نباتا، الذي خلق هو آدم، إذن المراد أنبتكم، الخطاب هنا المراد أباكم آدم، والله أنبتكم من الأرض نباتا خلقكم من الأرض ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ثم يعيدكم فيها يعني مقبورين ويخرجكم إخراجا يخرجكم للبعث إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، والله جعل لكم الأرض بساطا يعني مبسوطة لتسلكوا منها سبلا يعني طرق، فجاجا يعني واسعة. الله سبحانه وتعالى يعدد هذه النعم لأجل أن يقول الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، والعبادة هي التعظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، قال نوح رب إنهم عصوني لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، واتبعوا الفقراء اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، اتبعوا الرؤساء المنعم عليهم يعني لم يزدهم إلا خسارة أي طغيانا وكفرا، ومكروا، من هم الذين مكروا؟ هم الرؤساء، ومكروا مكرا كبارا أي عظيما، مكرا عظيما جدا، بأن كذبوا نوحا عليه السلام وآدمه وما والله ذو الفضل العظيم. لئلا يعلم، يعني أعلمكم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، ليعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم يعني ليعلم أهل الكتاب التوراة، أهل الكتاب أي التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني خلاف ما زعموا أنهم أحباب الله سبحانه وتعالى وأنهم أهل رضوان الله سبحانه وتعالى. فأخبر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم كفلين من رحمته، حتى لا يتصورون بزعمهم أنهم أحباب الله، وأن الفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء، يعطيه من يشاء، فأعطاه الله سبحانه وتعالى المؤمنين منهم الأجر مرتين، والله ذو الفضل العظيم، ففضله واسع على كل من رجع إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.